كنا نتكلم في الجمعة الماضية عن الإخبار هذه النقاط الصغيرة التي ننظر إليها الله عليه في أعلام سمائه. الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأموال، ولكن إنما ينظر جل وعلا إلى القلوب والأعمال. فأرناها من قلبك خيرا، فأرناها من قلبك خيرا. وقلنا أن رأس العبادات وأم الطاعات يكمن في الإخلاص الذي معناه التصفية والتهذيب والتحليل وقصد الله جل وعلا بالعبادة. ولذا قال بعضهم في تعريف الإخلاص: هو التزام رؤية الخلق. أنت لا ترى أحدا من المخلوقين، لماذا؟ لأنك أيها المخلص مشغول دائما وأبدا بجواب النظر إلى الخالق جل في علاه. ومن تزين للناس بما ليس فيه، ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله، ومن سقط من عين الله لم يبارك الله في أي واد يهلك. يهلك هو شارب للخمر وهو دال وهو سارق، لا يبالي الله جل وعلا بهذا السلوك من الناس. لماذا؟ لأنه رأى الناس فسقط من عين الله ولا يظلم ربك أحدا. واليوم مشيئة الله جل وعلا نستكمل الحديث والذي يدور حول سؤالين. السؤال الأول: كيف أحصل على الإخلاص؟ كيف يأتي الإخلاص في قلبي؟ كيف يأتي الإخلاص في قلبي؟ السؤال الثاني: وما فوائد الإخلاص؟ أقول وبالله التوفيق. كيف تحكم على الإخلاص؟ انتبه انتبه. كيف تحكم على الإخلاص؟ أقول لنفسي ولك: إذا حدثتك النفس بالإخلاص يوما، والإخلاص عزيز ولكن له من تبع على الله، فاتبعها الإخلاص. ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل والفكر والعلم. إذا حدثتك نفسك في يوم ما بالإخلاص فاحمل سكينا، فاحمل سكينا. لماذا أحمل السكين؟ لأن القلب هو مستودع الإخلاص، والإخلاص له عدوان، له عدوان. العدو الأول الطمع، الطمع. فأنت ترائي أنك تطمع فيما يلزيك أو أمر، أنت تطمع فيما عند الناس. فإذا ما سكن القلب الطمع خرج منه الإخلاص، فلا بد من دفع هذا الطمع. العدو الثاني هو حب المدح والثناء، والإنسان مخطوط على ذلك، يحب أن يثنى عليه، يحب أن يشكر، يحب أن يمدح. إذا فللإخلاص عدوان. العدو الأول ما هو؟ العدو الأول الطمع، والعدو الثاني هو حب المدح والثناء. احمل السكين، ولكن هذا السكين ليس مصنوعا من حديد، وإنما هو مصنوع من اليقين ومن الصبر. فقم على الطمع فاذبح بأي سكين، بسكين اليأس. اليأس مما؟ اليأس مما في يد الناس، لأنك تطمع فيما عند الله. قم بسكين اليأس، بسكين اليأس، وانفع الطمع. ثم خذ السكين الآخر وهو سكين الزهد، فاذبح به حب المجد والثناء. وكيف يسهل ذلك؟ كيف يسهل ذلك والإنسان يحب الطمع؟ والله قال: وتحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا جما، وتأكلون التراث أكلا لما. الإنسان مفطور على ذلك، الإنسان مفطور على حب المجد والثناء. الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أغلب الجبلة وأغلب الناس مفطور على هذا الأمر. كيف يتسنى لي وأنا الضعيف أن أدفع الطمع ثم أدفع حب المدح والثناء؟ أقول لك: كل ما يسهل هذا الأمر، كل ما يسهل هذا الأمر سكين اليأس. تيأس مما في يد الناس، إذا فبمن أطمع؟ اطمع في الله، اطمع في الله، واجلس مع نفسك جلسة تتوقف وتفكر، وقل لنفسك: يا نفس، على ما تطمعين فيما ينزل، ولما تطمعين فيما عند عمرو. أليس الله هو الخالق وزيد وعمرو مخلوق؟ أليس الله هو الرازق وغيره مرزوق؟ أليس الله هو المالك وغيره مملوك؟ أليس الله هو القائم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم؟ أليس الله هو القائم وقوله حق ووعده حق؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سكين اليأس، فلا تطمع في أحد كائنا من كان إلا الله، وليتك وأنت تذبح هذا الطمع تتذكر إحسان الله عليك قديما وحديثا. قل يا رب أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، أنا الجاهل الذي عذبته فلك الحمد، أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، أنا العار الذي سترته فلك الحمد، أنا الجائع الذي أطعمته فلك الحمد، أنا العالي الذي كسوته فلك الحمد، أنا السائل الذي أذبته فلك الحمد، أنا الداعي الذي أعطيته فلك الحمد، أنا الحاكم الذي حمدته فلك الحمد، أنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمد. يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أن وفقتني لحمد فإن حمدك يحتاج إلى حمد، فإن حمدك يحتاج إلى حمد، فإن حمدك يحتاج إلى حمد. وما بكم من نعمة فمن الله. بهذا السكين، سكين الياس، تذبح العدو الأول للإخلاص وهو الطمع. أما السكين الثاني فهو سكين أيضا مصنوع من الصبر ومن اليقين، اسمه سكين الزهد. فاذهب في مدح الناس، فاذهب في مدح الناس، يقول ما يقول، المهم كما أخبرتك ماذا يقول ربي عني، وهل مدح الناس يرفع، وهل مدح الناس يضر؟ لا وربي لا ينفع ولا يضر، لأن الذي يملك النفع والضر هو الله، الذي يملك أن ينفع وأن يضر هو الله، وكل ما هو كائن إنما هو بقضاء الله وقدره. مدح زيد لن يرفع عنه شيء، وثناء عمرو لن يرفع عنه شيء، ولكن علق قلبك، علق قلبك بأن تكون من الذين منحهم الله في قرآنه، وأثنى عليهم في مقاله، وأشاد النبي صلى الله عليه وسلم به في حياته، صلى الله عليه وسلم. أين أنت؟ أين أنت من قول الله يوم ينادي على أصحاب يمينه، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام، يا عبادي، يا عبادي، من الذي ينادي؟ الله ينادي على من؟ علي وعليك وعلى الذين آمنوا بمحمد، ولن يغيروا سنته ولن يغيروا شرعته. يقول الله العظيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. هذا هو المدح الحقيقي، المدح الحقيقي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المدح الحقيقي في قول الله وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، المدح الحقيقي في قول الله ان المتقين في جنات ونهر في مفعل صدق عند مليك مقتدر، المدح الحقيقي في قول الله وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا، المدح الحقيقي في قول الله ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. هل تقارب هذا المدح الذي مدح به الله واظهر في كثير من اياته؟ ويكفيك قول الله فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء جزاء بما كانوا يعملون، ولكن أي الأعمال يرفع صاحبه وأي الأعمال يقبل؟ لا يقبل إلا ما كان لله خالصا، لا يقبل إلا ما كان لله خالصا. اخذ من قلبك العدوين حب الطمع وحب المجد والثناء. السؤال الثاني والذي يسهل عليك الحرام من الاخلاص ان تستحضر هذه الاشارات وتلك الكنوز امام عينك كلما هممت بعمل فوجدت في نفسك انها لا تبتغي به وجه الله. استحضر هذه الفوائد وضع هذه الاجور. اي اجور؟ اجور الاخلاص التي هي في العاجله وفي الآجلة، في الاولى وفي الاخره. وحسن نيتك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا ينفع قولي الا بعمل. انتبه، لا ينفع قولي الا بعمل، ولا ينفع قول وعمل الا بنيه، ولا ينفع قول وعمل ونيه الا باتباع السنه، الا باتباع السنه. واذا قال ابن المبارك رضي الله عنه قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل عظيم تحقره النية. ولهذا الأمر ولهذه المقولة شواهد كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هناك شواهد كثيرة تبين أن النية ترفع العمل الصغير البطيء، كما أن سوى النية يبطل العمل العظيم. ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أول من تصعر بهم النار؟ مجاهد ومنفق وتالي للقرآن أعمال عظيمة، ولكن لم يقصد بها وجه الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأن الله قال: ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين. نعمل العمل المخلص من العمل غير المخلص. فكم من عمل صغير بسيط عظمته النية. ألم تسمع هذا الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بين امرأة زانية، زانية ارتكب في فواحش آنماء الليل وأطراف النهار، رأت كلبا يلحس التراب، يلحس التراب من شدة العطش، فسقط هذا الكلب فشكر الله لها هذا الصنيع وأدخلها الجنة. تسقي كلب يغفر لها والكلب نجس. نعم نعم، لأن العمل وإن كان ضئيلا إلا أنه كان لوجه الله خالصا. وهذا الذي كان يمشي في الشارع أو في الطريق فوجد غصن شجرة يضيق على الناس فرفع هذا الغصن وأمر الأذى عن الطريق فشكر الله له وغفر ذنبه وأدخله جنته، لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مجاهد يدخل النار، عالم يدخل النار، منفق يدخل النار، وزانية بعمل بسيط تدخل الجنة. نعم، ألا له الخلق والأمر؟ ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. انتبه يرحمك الله، فإن أي عمل، أي عمل بدون نية، عناء، مشقة، تعب، لا فائدة منه. ونية من غير إخلاص رياء، رياء لا قيمة لها عند الله. وإخلاص من غير سنة هباء. فجدد النية يرحمك الله، وخذ هذه الفوائد وضعها نصف عينك في القدوم والأصال، فإذا ما أكلت فسل نفسك لماذا تأكل، وإذا ما تحدثت فسل نفسك لماذا تتكلم، وإذا ما فعلت فسل نفسك لماذا تقعد. وهكذا داب المخلص دائما وأبدا يسأل نفسه: لما فعلت؟ لما تركت؟ لما فعلت؟ لما تركت؟ حتى يلقى الله فيقول: ادخلوا الجنة، سلام عليكم، سلام عليكم بما أسلفتم في الأيام القادمة. هذا داب المخلص في مشقة وفي تعب في كل حركاتك وفي كل سكناتك، يسأل نفسه: لماذا أتكلم؟ لماذا أقول؟ لماذا أشرب؟ لماذا أفعل؟ لماذا لا أفعل؟ حتى يلقى الله جل في علاه. ذكرنا في الجمعة الماضية أن النية أبلى من العمل، النية أبلى من العمل، وطرحنا معها سؤال: وأنت على ما تنوي؟ أنت على ما تنوي؟ أوصى الإمام أحمد ابنه فقال: يا بني انوي الخير، انوي الخير، فإنك لا تزال بالخير ما نويت الخير. النية أبلى من العمل. ولعلك تذكر أيها الحبيب ما كان من أبي عبد الله بن أم مكتوم هذا الأعمى في معركة القادسية. هل انتهت الأخبار؟ لا والله ما انتهت الأخبار. في العام الأخير، واسمع إلى هذا الحديث الذي جاء في كتب الأحاديث ورواه الإمام البخاري وابن ماجه وأحمد وأبو داود وغيرهم، هذا الحديث يحكي عن ماذا تصنع النية لصاحبها. ماذا تصنع النية لصاحبها؟ فإن النية أدنى من العمل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في العام الأخير قبل وفاته، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يؤذن الروم، أن يؤذن الروم على ما شارك تابوك. والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة خرج الجيش عدده 30,000، ولكن هذا الجيش كما أطلق عليه وكما سمي جيش العسرة، عسرة في كل شيء، عسرة في الطعام، عسرة في الشراب، عسرة في الدواب. الحر شديد، الحر شديد، والعدو عنيف، والشقة والمسافة بعيدة، والسماء في المدينة خضراء، والنفس تركا إلى الراحة والدعة، وأصحاب النبي يريدون أن يستظلوا بالظل البارد، ويشربون من الماء البارد، ويأكلون هذه الثمار، ولكن دعا النبي صلى الله عليه وسلم للخروج، فخرج الصادقون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب يصف هذه المشقة: أصابنا عطش شديد. من الذي يتكلم؟ فهو الشديد في دين الله. يقول: ونحن في هذه الغزوة أصابنا عطش شديد حتى كادت رقابنا أن تتقطع من شدة العطش، وإن الرجل لينزل عن بعيد فيتحرك ويشق بطنه ويخرج أمعاءه ويعصرها. لماذا؟ ليخرج منها شيئا من الماء ليروي ظمأه، ليروي ظمأه. أنا ضربت من العسرة يعبرون صحارى بيد يبيد فيها البيد ويضيع فيها الذكي والبليد. كل هذه الصعاب تحملها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت الغزوة وأدب النبي صلى الله عليه وسلم الروم النصراني عاد، واسمع إلى الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من مدينة أقوام، إن من مدينة أقوام ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا ولا هبطتم منزلا ولا أخطأتم محمصة ولا ظما ولا مشقة إلا شاركونا في الأجر وهم من مدينة. فتعجب الصحابة: أولئك من مدينة ونحن نتكشف كل هذه الصعاب من عطش وظما وحر ومسافات طوال، وهم من مدينة يأكلون الثمار ويشربون الماء البارد وينامون في بيوتهم، ما أصابهم شيء مما أصابنا وهم معنا في الأجر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم نعم، وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العنف فشاركوكم بالنية، حبسهم العنف فشاركوكم بالنية. رواه البخاري وأحمد وأبو داود وابن ماجه. من هؤلاء الذلة الذين نالوا الأجر ولم يضحوا خطوة واحدة كاملة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولئك الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، جاءت راحلة، اعطنا جاءت نأكله وراحلة لنقاتل معك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتأسف: لا جاءت ولا راحلة، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. علم الله صدق نيتهم فأخبر صلى الله عليه وسلم الذي أوتي القرآن ومثله معه أن هؤلاء الناس مع الأبلد وإن لم يشاركون في المشاهد أن يتوقفوا العمل. روى الإمام مسلم في صحيح عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه منازل الشهداء وإما فعلها فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق نية بلغه الله منازل الشهداء وإما جعلها فراشه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: إذا تحدث عبدي، وفي رواية إذا هم عبدي بحسنة هم لم يفعل، والنية من معناها القصد والهم، إذا هم عبدي بحسنة فأنا أكتبها. من الذي يكتبها؟ يكتبها الله جل وعلا. إذا هم عبدي بحسنة فأنا أكتبها له حسنة، إن لم يفعلها فإن فعلها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا هم عبدي بسيئة فأنا أغفرها له، إذا ما لم يفعلها فإن فعلها فأنا أكتبها له بمثلها. النية أبلغ من العمل. ضحى الأمر بعينه، فكم من إنسان يملك ديرا عظيمة وما خطى خطوة واحدة ولا بنى مرهما واحدا ولا دينارا، ولكن يمشي معنا في الأرض وهمته ونيته في السماء. أليس الله يعلم الشاكرين؟ الفائدة الثانية أن صاحب النية الحسنة، انتبه، صاحب النية الحسنة يثاب ويأخذ الأجر من الله رغم أنفه. صاحب النية الحسنة يثاب ويؤجر رغم أنفه. فمن رحمة الله جل وعلا أن العبد المؤمن إذا قصد أن يفعل أو يعمل عملاً صالحاً فخالفه الحظ وخانه التوفيق فإن الله يحفظ له الأجر كاملاً. واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل: لأتصدقن الليلة. هذا الرجل سيقيم تراقة في غلس الليل حتى لا يراه إلا الله جل وعلا. إن تبدوا الصدقات فلله، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. طالع الرجل صدقة في غلس الليل، فأصبح الناس يتحدثون، وصدق ليلة أمس على ذلك، وضع الصدقة في لسانه، فقال الرجل: اللهم لك الحمد، تصدقت ووضعت الصدقة في لسانه، ظن أن الله لن يقبل هذه الصدقة، فقال: في هذه الليلة لأتصدق. فتصدق الرجل على امرأة، فأصبح الناس يتكلمون: تصدق الليلة على زانية، تصدق الليلة على زانية. فقال الرجل: اللهم لك الحمد، على زانية، ظن أن الله لن يقبلها. فقال: أتصدق الليلة. فلما جاء الليل وضع الصدقة في يد رجل، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني، اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. هو يريد أن يضعها في يد الفقير، ولكن يرى الله سارق أمر آخر، فهل يحرم الأجر؟ في عرف البشر نعم يحرم الأجر، في عرف البشر يحرم الأجر. لو أنك أتيت بإنسان ليعمل عندك في الحق، فعمل في الحق للمجاور، أسألك بالله العظيم، هل تدفع إليه الأجرة؟ هل تدفع إليه الأجرة؟ لو أنك استدعيت صنيع أو سباك ليصلح لك شيء كما أصلحه وبدل به الصاحب، هل تعطيه الأجر؟ لا والله لا تعطيه الأجر، ولكن أنت الذي تطلب منه أن أفسد عليك الشيء وضيع وقتك، ولكن عند الله لا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأتي به وقيل له: أما السارق فلعله يتوب ولا يصلح، وأما الزانية فلعلها تستحق فلا تزني، وأما الغني فلعله يستحي فينفق مما أعطاه الله. النية أدرك من العمل وصاحب النية الحسنة يثاب ركعتين. أقول حولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والتمثيل ولكنها تمر الدقائق والساعات ولم ترى زوجها ولا أبناءها. تمر الدقائق ويزداد همها، فأخذت تسير بين القتلى فإذا بزوجها فوق جبل أحد يسبح في دمائه، وإذا بأبنائها مساعد وكلاب قد فارقوا الحياة، فخرقت صرخة وأخذت تبحث عن الكلاب، فإذا به رمق من حياة يعاني استفراغ، فالتفت عليه ومسحت الدم عن وجهه وقالت: يا بني من صرعك؟ من قتلك؟ أراد أن يتكلم، فإذا بحشرة الموت في صدره فأعادت عليه السؤال: من قتلك حتى أصغر لك؟ فقال: يا أمي قتلني عاصم بن زاد، هذا الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بهذه المشركة تقول وتقسم بالله على عيسى: لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا يقر لها قرار ولا يكف دمعها عن البكاء حتى يؤتى بعاصم بن زاد رضي الله عنه حيا وميتا، فتفصل رأسه عن جسده وتأخذ قحفة رأسه الجمجمة وتشرب عياذا بالله فيها الخمر. أراد قريش أن يخفف على خلافه، فقالت: ونحن ندفع معك المال الكثير، ندفع معك المال الكثير. عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وتذاكروا غزوة وتعجبوا من عاصم الكتاب كيف تسنى له أن يقتل أربعة من بيت واحد. ثم قال: أتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن عاصم: من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم بثابت؟ ما هي إلا أيام وأصل النبي صلى الله عليه وسلم بعثة تتكون من ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم من أمر عليهم عاصم بثابت، فخرجوا تلبية لأمر الله واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق بين عفان ومكة، وعفان ليست بعيدة عن مكة، خرج عليهم قطاع الطرق وكانوا من قبيلة حزين، فقالوا في السلاح: أنتم ستة ونحن أصحاب هذا الوادي، وأنا أخذكم كثير وإجام كثير، فطرقوا السلاح. فأخذ الصحابة كل منهم ينظر إلى صاحبه، أما عاصم بن ثابت فقال: أنا لا أنزل على سنة المشرك. انتبه، علو اليوم هو علو أمس، هو علو غدا، إلا إذا شاء الله ذلك. العلو واحد والكفر منة واحدة، الكفر منة واحدة. قال عاصم: أنا لا أنزل على سنة المشرك، لأنه تذكر ما نظرته جلابة ساعة أن تشرب الخمر في تحت تراثه. فاستجاب معه اثنان من الصحابة، وأما الثلاثة الأخرى فنزلوا على عهد المشركين فقتلوهم. ليس لهم عهد ولا ذمة، ليس لهم عهد ولا ذمة، طباع ولا تغير الطباع إلا إذا خرجت الأرواح الإحسان. فظل عاصم بن ثابت رضي الله عنه يقاتلهم حتى قتل هو ومن معه. لم يعرف هؤلاء المشركون أن عاصم بن ثابت رؤيتهم في من قتل، ثم عرفوا بعد ذلك، فأرسلوا إلى قريش وإلى خلافة بن سعد أن طلبك عاصم بن ثابت عندنا ما هي إلا سويعات. وأرسلت قريش رسل محملة بالأموال الكثيرة تطلب ماذا؟ تطلب رأس عاصم بن ثابت، فقالوا ليفصلوا الرأس عن الجسد. وهل تظن أن الله يرضي الأولياء؟ هل تظن أن الله يرضي الأولياء؟ لا والله، هذا ما نقوله من الألسنة، أما القلوب فالله أعلم بها. وكم أسأل الظن بربنا، نعوذ بالله من سوء الظن بالله، نعوذ بالله من سوء الظن بالله. فإذا بالنحل والزنابير تحيط حول الجثة، كلما أرادوا أن يقتربوا منها هاجمهم النحل ودلهمتهم الزنابير، فلم يستطيعوا أن يفصلوا الرحبة عن الجسد. فقال قائلهم: لن تصل حتى يأتي الليل، فإن الزنابير والنحل إذا أتى الليل ولت إلى أوكارها، فنفصل الجسد عن الرأس. غابت الشمس وأظلم الليل، وإذا بالسماء تتلفت بالغيوم ونزل مطر شديد لم يشهد له حي من الأحياء مثل هذا المطر. فلما قطع المطر أخذوا يبحثون عن جثة عاصم بن ثابت فلم يجدوها. أين حفظها؟ ومن الذي حفظها؟ ولم حفظها؟ أما المكان فلا يعلم عند البشر، ولكن يعلمه أعداء الغيوم. الذي حفظه هو الله، ولا ينصرن الله من ينصره. ولم حفظه؟ لأنه طرد وأطلق ووفاه الله. ومن أوفى بعهده إلى الله. على الويل، على الويل، جدني لله. إلى هنا أيها الأحبة انتهى الدرس، ولكن يتبقى الامتحان، ولا أستبقكم عذرا أن أطمع على شيء. التنبيه الأول: ما حكم مشاركة المسلمين غير المسلمين في أعيادهم؟ الليلة كما يقولون أن هذه الليلة هي رأس السنة الميلادية الجديدة. ما حكم مشاركة غير المسلمين غير المسلمين في أعيادهم؟ القاعدة التي نتحرك منها جميعا: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. آية في كتاب الله واضحة، وطلوع الشمس في كبد السماء، لا إكراه في الدين. وأخرى: لكم دينكم ولي دين. وقال الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم وتحسنوا. لم يمنع أحد من الإحسان غير المسلم. ولكن هل معنى ذلك أن يهنئون بأعيادهم؟ أن نشارك في أعيادهم فتطمس الهوية المسلمة؟ لا والله، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نقرأ بعض الصحف أن الأجور، اسمع، الأجور التي تدفع لأهل الفن، عفوا، أهل العمل، المشاهير منهم لإحياء، عفوا، لإماتة، لإحياء كما يقولون، أفلا قرأت السنة تقدر؟ هؤلاء هم مشاهير الفنانين، المشاهير. أنا لا أتكلم عن الصعاليق. 50 مليون جنيه، كم طبعا من جائع، وكم تكفر من أريان من أرملة، وكم تأوي من يتيم، وكم تعالج من مريض، وكم تكسو من عاري. هذه فقط أجور الفنانين. فبكم يشربون؟ وبكم يأكلون؟ وبكم يسهرون؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يجوز المشاركة في أعيادهم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما فرحت بشيء بعد الإسلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله: لا تغتر بكثرة المسلمين عند المساجد وفي الأعياد، ولكن انظر إليهم في موالاه أعداء الله، في موالاة أعداء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. لا يجوز المشاركة ولا تجوز التهنئة، خلافا لبعض المفصلين الذين آيات التهنئة هي الوقت الحاضر، ولكن الصحيح أنه لا تجوز التهنئة ولا المشاركة. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني: مسجد التوحيد. نبهنا عليه في الجمعة الماضية: ولم يدفع من الجمع جنيه واحد. اللهم إلا أحد المحسنين جزاه الله خيرا وتقبل منا ومنك، دفع مبلغا لن يكن في صلاة الجمعة ولكن بعد صلاة العصر. أيها الأحبة، هذا المسجد، هذا الجمع هو المسؤول عن إنشائه، وقد أسس هذا المسجد بحول الله ليرتفع أربع أدوار ينادى فيها للصلاة وتدرس فيها العلوم الشرعية. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإننا يبخل عن نفسه والله غني وأنتم الفقراء. معلوم على مستوى المنصورية أن كل ناحية وكل ركن انشغل بمشروع الخير. فعلى سبيل المثال مسجد الخلفاء الراشدين بجهه النجاه اشتروا قطعه ارض وفقهم الله وسدد خطاهم وتقبل منا ومنهم، تقدر فيها 75,000 جنيه ان لم يكن خالين الرقم، ودفع هذا المبلغ بحول الله. هل نطلب منهم وما زالت عليه مليون ام نتكفل ببناء هذا المسجد؟ نتكفل ببناء هذا المسجد، نريد ان يبدا الامر الاول لتقام فيه الصلاه ثم يدفعهم بحق الله الزاد والزاد.